طيب شيخ خلصي الله يحييك يوفقك جزاك الله خير. اتصلت ثلاث مرات جوالك نشر مره ما رد. لا هل انت سمك تتصل على 25 الله ما ادري وهو ما في ارقام جوالك لانه خير يبعدنا نرجع ارقام. انا اتصل على هذا الجوال والله 25 اما الاربعات واحد بعد ما ادري انا مسجلكم ولا لا وانتم ال 25 انتم أنتم بال 25 بس ضاعت أرقامه. هي ضاعت أرقامه من جديد. الله يجزاك خير ويوفقك الله يحفظك. كان يسلم بيجون بس سافرنا احنا وياه واللي اخر الله يسلم. جزاك الله خير. الله يمسيك بالخير. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم جايب نسخة الشيخ سليمان. لا والله نسيت. قلت ولا الشيخ محمود قلت نسيت. أنا نسيت. سام. تيسر إن شاء الله. سام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب المياه وهي ثلاثة أقسام: ماء طهور وهو الباقي على أصل خلقته وما تغير بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن أو ما أصله الماء كالملح البحري أو ما تروح بريح منتنة إلى جانبه. في نسخة أخرى بريح ميتة أو سخر منتنة. في نسخة اللي معكم الشيخ عبد الله هذه منتنة لنسخة الشيخ الأرناؤوط، لكن نسخة الشيخ نسخة الشيخ عبد الله التركي بريح ميتة. وبريح ميتة كعبارة الزاد. اي نعم هي لفظة الزاد. عبارة الزاد هي عبارة الزاد. وهذه أشمل. هذه أعم. نعم. أو ما تروح بريح منتنة إلى جانبه أو سخن بالشمس أو بطاهر فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس غير مكروه استعماله. وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين؟ فصل. القسم الثاني ما نقرأ الأقسام كلها ولا نأخذ على قسم قسم اللي ترون يا شيخ اللي ترى يا شيخ تطول يعني سم ها اللي ترى يا شيخ شو ها؟ إيه أحسن سب. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، الكتاب عرف مرارا في كتب متعددة وفي فروع من كتب من كتاب واحد مرارا، لأن الكتاب يتكرر في الكتاب الواحد فيحتاج إلى تعريفه. أما تكرره في الكتاب الواحد فقد يستغنى بالكلام عليه في أول موضع، لأن الكتاب مترابط. وأما في الكتب المتعددة فالأحسن أن يكرر الكلام، لأن الذي يقرأ في كتاب قد لا يقرأ في كتاب ثاني. المقنع مثلا إذا عرفنا الكتاب في الزاد وفي الخراقي وفي غيرهما من الكتب، في كتب الحديث وغيرها، الذي يقرأ في هذا الكتاب قد لا يقرأ في ذلك الكتاب، فيحتاج في تعريفه لاسيما في أول موضع، ويحال عليه فيما بعد. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. قالوا: الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكاتبا. والأصل في هذه المادة الجمع، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. هذا كلام مكرور ومملول لكثرته، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، لأنه قد يأخذ هذا الكتاب من لم يطلع على الكتب الأخرى، وإلا كررناه مرارا ومللنا الكلام فيه، وفيه كلام قد لا يناسب ذكره جيء به استشهادا لهذه المادة. قالوا: جماعة الخيل كتيبة. هذا واضح، كتائب في الغزو والجهاد يكثر ذكرها. يقول الناظم: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك إلى آخره. إلى آخره. فقوله في الشطر الثاني: اكتبها، يعني اجمع بين إلى آخره. صعب الكلام في هذه الأمور ونحن في بيت من بيوت الله وفي درس يرجى أن تحضره الملائكة، لكن هذا أهل العلم يستدلون بما يحتاجون إليه و إن سخف، لأن المقصود بيان المعنى. وكتب التفسير طافحة بما ينسب لابن عباس أنه أنشده في الرفث، وأنه يرى أن الرفث مواجهة النساء بالجماع ودواعيه، أما بين الرجال فلا شيء فيه، وأنشد البيت السخيف. والكتب العلمية معروف أنها تذكر الأبيات من شعر العرب لأنه ديوانهم، ويفسرون بها كلام الله جل وعلا، لأن كلام الله عربي ويفسر بكلام العرب، يفسرون به كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يشرحون به الغريب من القرآن والسنة. الكتاب يراد به بهذا المصدر اسم المفعول، يعني المكتوب الجامع لمسائل الطهارة. والطهارة مصدر أيضا، طهر يطهر طهارة وطهرا، وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، والطهارة في الاصطلاح استعمال الماء أو التراب لرفع الحدث سواء الأكبر أو الأصغر على الصفة الواردة في شرع الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه طهارة الأحداث، طهارة الأنجاس رفع العين النجسة وإزالتها بالماء، أو ما يقوم مقامه على خلاف بين أهل العلم في المطهرات الأخرى والاستحالة، وستأتي. باب المياه، الباب في الحس ما يدخل منه ويخرج معه، الباب في المحسوسات كلنا نعرف ولا أحتاج إلى تعريف، والباب في مسائل العلم والمعنويات ما يضم مسائل علمية يجمعها موضوع واحد وتندرج مع غيرها في كتاب وأعم. مر بنا في الخرق أنه يستعمل الكتاب استعمالا واسعا فيجعله في مقابل الباب. وفي صحيح البخاري رحمه الله يستعمل الباب استعمالا واسعا فيجعل في المسألة الواحدة أكثر من باب، في المسألة الواحدة أكثر من باب. وعلى كل حال هذه اصطلاحات، وأهل العلم يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. وهذا الكلام ليس على إطلاقه كما بيناه في مناسبات كثيرة، فالاصطلاح الذي يتفق عليه الناس ولا يخالف ما قرر في علم من العلوم لا مشاحة فيه، لكن الاصطلاح المخالف يشاحح فيه. الاصطلاح المخالف لما تقرر في العلوم يشاحح فيه. قلنا إنه لو اصطلح شخص لنفسه أن يسمي الشمال جنوب والجنوب شمال، أو الفوق تحت أو التحت فوق، هذا يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل. هذا في الواقع، هذا في الواقع، لأنه يغير ما تقرر عند الناس ويوجد إشكالات كبيرة. أما إذا كان هذا تغيير هذا الاصطلاح على الأوراق التي لو قلبتها وافقت الناس، ولو أدرتها خالفت اصطلاحهم، لكنه لا يغير من الواقع شيء. الناس في اصطلاحهم يجعلون في الخرائط الشمال فوق، نعم الشمال فوق في الخرائط، وابن حوقل في صورة الأرض جعل الجنوب هو اللي فوق. هذا ما يغير شيء، يقلب الكتاب ويصير صحيح، ما يغير من الواقع شيء. ومثله ما يصطلح عليه الناس من تسمية والد الزوجة خال أو عم، والد الزوجة ما يتغير سواء سميناه خال ولا عم، لن يتغير بخلاف المواريث. لو يسمى أخ الأب خال هذا يغير، فلا يقبل مثل هذا الاصطلاح ولو كتبه في مقدمة كتابه. شخص يؤلف في الفرائض ويكتب في مقدمته يقول أنا أبصطلح لنفسي، هذا ما وافق عليه. وهذه القاعدة من القواعد التي تحتاج إلى تقييد، وأشرنا إلى مجموعة منها، وإن تيسر وأسعف الوقت يكتب فيها شيء يكون جيد. باب المياه. المياه جمع ماء، والماء اسم جنس يطلق على الكثير والقليل. إذن لماذا جمع؟ لتعدد أنواعه، فأنواعه على ما سيأتي عند المؤلف وعند غيره متعددة، فيقال مياه، وإلا فالأصل أن الماء البحر ماء والكوب ماء، الذي في البحر ماء والذي في الكوب ماء، وهكذا يجمعونه لتعدد أنواعه، وهي ثلاثة أقسام. وهي ثلاثة أقسام، هذا ما جرى عليه المصنفون من الفقهاء الحنابلة والشافعية والحنفية. المالكية يرون أن الأقسام قسمان، وهذا رأي شيخ الإسلام. طاهر ونجس، والتقسيم الثلاثي طهور وطاهر ونجس. قالوا عن ابن رزين أنه قسمها إلى أربعة أقسام، وزاد على التقسيم المذكور هنا المشكوك فيه. المشكوك فيه، قلنا أن المياه جمع، جمع ماء، جمع كثرة ولا قلة؟ ها؟ كثرة، عند البصريين كثرة وعند الكوفيين قلة. إذن جمع القلة بالنسبة للماء أمواه، أمواه جمع ماء لكنه جمع قلة. يقول الشاعر يمدح الخليفة وقدرته على أعدائه وإحاطته بهم، وأنه لن يفلت منهم أحد من قبضته. يقول تطلبهم على الأمواه حتى تخوف أن تفتشه السحاب. ما يكفي البراري والقفار، البحار والأنهار كل هذه كلها فتشت وانتهت. تطلبهم على الأمواه حتى تخوف أن تفتشه السحاب. الله لا يدري ولا جنوده عن اللي ورا الجدار. والله المستعان، لكنها المبالغات، المبالغات. يعني قد تكون في بعض الأوقات مثل ما عندنا من الآلات الدقيقة التي يتوصل بها إلى الوصول إلى المطلوب، لكن عندهم أولاً ما يمكن يعيش المطلوب سنين في بلد قريب ولا يعرف ولا يدرى عنه. على كل حال المبالغات عندهم في الشعراء كثيرة. يقول الشاعر والمصريين الموجودين ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. صلى الله عليه وسلم. وهي ثلاثة أقسام، والتقسيم مرده إلى الاستقراء، إلى الاستقراء، مع أنه الاستقراء غير متفق عليه. تبعا للاصطلاحات. الشافعية تقسيم المياه عندهم مثل الحنابلة ما يختلف، والغزالي وهو من فقهاء الشافعية ومؤلف مشهور عند الشافعية في كتبه الفقهية في الوجيز والوسيط والبسيط، وأقواله تنقل بكثرة وكتبه مشروحة متداولة، تمنى أن لو كان مذهب الإمام الشافعي في تقسيم المياه مثل مذهب مالك، قسمين ويرتاح. صحيح أن التقسيم الثلاثي ترتب عليه أشياء أحيانا تكون متعبة لطالب العلم ومتعبة للعامل نفسه. يعني عندهم مثلا في شرح المهذب يقول لو جئت بإناء يسع قلتين، يسع قلتين، فأخذت منه في سطل، أخذت منه سطل الماء في داخل هذا السطل ويتساقط من خارجه، اللي في داخل السطل طاهر والذي في خارجه نقص الذي في الإناء الكبير عن القلتين، صار نجس. صار نجس. الشريعة السمحة التي أنزلت على محمد عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن تأتي بمثل هذه التفصيلات؟ هذا التفصيل الدقيق الذي الشريعة مخاطب بها العلماء والعوام والجهال والكبار والصغار، الرجال والنساء، عرفوا مثل التفصيلات مهما بلغ الأمر. على كل حال هذا كلام أهل العلم، وهم أهل نظر واجتهاد وتحري واتباع فيما نحسبهم والله حسيبهم. على كل حال هذا الحاصل، ولذا تمنى الغزالي وهو شافعي المذهب بل من فقهائهم المشهورين، أن لو كان مذهب الإمام الشافعي في هذا التقسيم هو مذهب مالك. طيب أنت حينما ألفت وقسمت هذه التقاسيم وأوردت هذه الفروع، ما الذي ألزمك بهذا التقسيم؟ التمذهب. رحمك الله. وهي ثلاثة أقسام: ماء طهور، هذا هو القسم الأول وهو عندهم الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. بعض المالكية يقول الطهور ما تكرر منه التطهير، صيغة مبالغة، أهديكم الله ما تكرر منه التطهير. الماء المستعمل في رفع حدث حكمه عند الحنابلة والشافعية طاهر، يعني ما يطهر، ومقتضى كلام المالكية أنه أولى من غير المستعمل، يعني هذا تكرر منه التطهير فصار طهور. ماء طهور وهو الباقي على أصل خلقته، الباقي على أصل خلقته، وننزل من السماء ماء طهور، يعني سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو وجد في البحار أو في الآبار أو في غيرها من موارد الماء، سيكون باقيا على خلقته ما لم يتغير، فإن تغير بطاهر صار على ما سيأتي في حكمه، وإن تغير بالنجاسة صار نجسا لم يكن طهورا. الباقي على أصل خلقته وما تغير بمكثه، تغير بمكثه من غير ورود شيء عليه، وهو الآجن، وهو الماء الآجن، هذا طهور، طهور. كرهه ابن سيرين وعامة أهل العلم على استعماله من غير كراهة، أو تغير بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب. الماء إذا طال مكثه في محله ينبت فيه شيء أخضر في قاعه وعلى جوانبه، هذا شيء مشاهد، هو الطحلب. هل يستطيع أن يصون أحد أن يصون ماءه عن هذا الطحلب؟ ليس في الإمكان. ها؟ ليس في الإمكان. ليس في الإمكان. والطحلب هذا هو النابت في الماء ويشق صونه عنه، ولونه في الغالب أخضر في بدايته، ثم بعد ذلك قد يصل إلى مرحلة الصفرة أو ما بين الصفرة والحمرة، هذا موجود، الزراعة يعرفونه، ويسمى عند أهل اليمن وعندنا بنجد نسميه سمى شبه، عندكم شبه؟ سمى الشبه، وهذه لغة أهل اليمن. في أحد من أهل اليمن؟ ها؟ وين برضوان؟ ما يدري عن شيء، وين هو؟ هو يجي متأخر ويستحي يقعد هناك. تعرف الشباب يا أبو رضوان؟ ها؟ حالب. شو؟ إيه أخذتهم من الدرس أنت. لكن ما تعرف إن هناك؟ إيه أشار إلى أن هذه لغة أهل اليمن. أبو العلاء المعري، أبو العلاء المعري في كتاب له اسمه الفصول والغايات، والمطبوع في مواعظ البريات، الفصول والغايات في مواعظ البريات، ويقال والله أعلم أن أصله الفصول والغايات في معارضة الآيات. تعرف الكتاب الشيخ؟ لا والله مطبوع أكثر من مرة. أعرف كتاب سقط الزند بس. هم؟ كتابه الآخر سقط الزند هو اللي أعرف. إلى هذا، هذا ناثر ذاك شاعر. موجود، موجود. أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر، ماء في مزرعة يتساقط الشجر من فوق ويقع في البئر أو في ساقية أو غيرها أو في النهر، لا يمكن صون الماء، لا يمكن. أو لا يخالطه كالعود الهندي في بعض النسخ، كالعود والكافور والدهن، هذه أشياء لو وقعت في ماء لا تأخذ ولا تعطي، لا تشرب الماء ولا تؤثر فيه، ما تتحلل، ما تتحلل ولا تحلل ولا جزء منها يتحلل، رائحة لكن هذه الروائح طيبة، ما هي بروائح نجاسة، كالعود والكافور وهو نبت طيب الرائحة. العود المقصود به الطيب، بخور، والكافور نوع من الطيب يجعل في كفن الميت إذا غسل، وجعلنا فيها كافورا أو شيئا من كافور في حديث تغسيل ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. والدهن، الدهن إذا وقع على الماء لا يخالطه ولا يختلط فيه ولا يتغير الماء بلونه ولا بطعمه ولا بريحه. وأما ما أصله الماء كالملح البحري، وأما ما أصله الماء كالملح البحري الملح البحري إذا تجمد صار له جرم، وإلا فالأصل فهو ماء مالح. إذن النوع الثاني الملح المعدني وش أصله؟ ها؟ يؤخذ من الجبال، من الحجارة. شو؟ أقول هو ينعقد في الجبال والحجارة. لكن أصله؟ ها؟ معدن. ها؟ وهذا هذا الملح اللي بشجر والشقة عندنا بالقصيم وغيره كلها تذوب وتصير ما تعود إلى أصلها. وأما ما أصله الماء، هم يفرقون بين الماء اللي أصله الماء وما أصله المعدن، فيرون أن المعدن يؤثر والماء لا يؤثر، ونحتاج إلى بحث دقيق في هذه المسألة إن أمكن. ها؟ لا، الثلج بعد، وهذا إذا ما صار ماء، إذا جاء ماء وساح راح صار ماء. ها؟ هو أصله ماء تجمع وانعقد وصار ملح، ثم بعد ذلك يعود إلى أصله إذا جاءه ماء وذهب، مثل الثلج. لا شو لكن الملح لحد يكون ملحا حقيقة فلا يمكن الوضوء به، ثم إذا تضاءلت النسبة إلى أن تصل إلى حد يذكرونها في إذا خالط الماء فبحسب نسبته، إن وصل إلى درجة أن يكون طين لا يستعمل، وإذا خالطه ولم يسلبه اسم الماء توضأ به. وأما ما صله الماء كالملح البحري أو ما تروح يعني ما تأثر بريح منتنة. وقلنا أن أكثر الكتب كتب الحنابلة ميتة بريح ميتة، والله أعلم من هذا الذي صحح منتنة اجتهاد منه، بدليل أنه يقول في حاشة اثنين كذا في ميم بيد أنه غير مقروء بسبب التصوير، فصار هذا اجتهاد من المحقق. ها؟ أكثر اللي وقفنا عليه من كتب الحنابل أو ما حفظناه في الزاد وغيره ميتة، وهنا قال منتنة. صحيح المنتنة أشمل، لكن إذا لم تكن ميتة تكون طاهرة ولا نجسة؟ لا يلزم من النتن، لا يلزم من النتن النجاسة، ما يلزم النجاسة. بعض الناس فيه روائح كثيرة من كثرة العمل ومشقة العمل، وبعض الروائح التي تنبعث من جسده يؤثر في الماء الذي يستعمله، يؤثر في رائحة الماء لا في نجاسته. فاللي يظهر أن الصواب ميتة إلى جانبه. نعم استقيم المعنى كما يقول، وشو المعنى؟ واضح يعني ميتة واضح ما في إشكال، لأن الميتة طيب. لو كانت الميتة جثة آدم ها؟ هم يفترضون نب جنبه ميتة والهواء ينقل رائحة. أنت سافرت شهر مثلا، ويوم جيت من السفر إلى ساكن على هر وميت ومنتفخ ومتمزق، لكن ما تجزم أنه وصل إلى هذا الماء شيء من أجزائه، لكن رائحته قبيح. هذا تأثر برائحة ميتة ها؟ نعم. ويحصل كثير ترى. شو؟ يفرقون بينهم الفقهاء يفرقون. وبالنسبة للدراسات الحديثة والعلمية وكذا تجيبوا لنا جزاكم الله خير. أنا قلت له الشيخ ابحث لنا وغيره. أو ما تروح بريح منتنة، والأقرب أنها ميتة، لا سيما وأن المحقق يقول بيد أنه غير مقروء بسبب التصوير، فيكون هذا اجتهاد منه، اجتهاد منه لا من الأصل. ولا بد أن نحضر نسخة الشيخ إن شاء الله، وخيرها أن وجد مخطوطات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة شوف صفحة 17. نعم صفحة 17 يقول راموز الصفحة الأولى من مصورة النسخة شين المعتمدة في تحقيق الكتاب وإخراجه. شوف السطر قبل الأخير ريح ميتة. ريح ميتة واضحة. واضحة. مثل الشمس. ولا أشار إليها. عجيب والله. ها؟ عجيب والله. حتى المقدمة مصورة للإخوان. ها؟ صدر قبل الأخير. جدا واضح. لو أشار إليه بالحاشية على الأقل كذا في ميم بيد أنه غير مقروء بسبب التصوير أيضا. أو سخن بالشمس. سخن بالشمس يعني قصدا قصد تسخينه. الشافعية يرون الكراهة فيما قصد تشميسه والكراهة لا لاحتمال النجاسة وإنما هو من الناحية الطبية عندهم. قالوا إنه يورث البرص وهذه الملاحظة الطبية هل تختلف بين ما قصد تشميسه أو سخن بنفسه سخنته الشمس من غير قصد. لو الكلام صحيح والعلم عند الله جل وعلا أن الناس كلهم فيهم برص في الصيف. نعم كلهم يتوضؤون من الماء الحار الذي سخرته الشمس. ها؟ يستخدمون الماء بس ما يصير حار. المراد الشمس. مو بسخنون بشمس سخنون بالنار أو الكهرباء. لا ما هو بدافي سخن يعني صار حار. ولذا هذا القول بكراهيته لا أصل له. ويروون في ذلك حديثا ضعيفا. حكم عليه بعضهم بالوضع أن عائش سخنت الماء بالشمس وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلي يا حميرة فإنه يورث البرص. والحديث لا أصل له. أو سخن بالشمس أو بطاهر هذا عند الحنابلة من الطهور ترى لسخن بالشمس. أو سخن بطاهر طهور أيضا لا يتأثر حتى لو تصاعد دخان هذا الطاهر ووصل إلى الماء لم يتأثر بخلاف إذا سخن بنجس على ما سيأتي. فهذا كله طاهر مطهر فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث، الأحداث الكبرى والصغرى، ويغتسل به ويتوضأ منه، يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الحائض أن تقلص أثر الحيض بالماء، وأمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي، ويزيل الأنجاس كما أنه يرفع الأحداث. يرحمك الله. غير مكروه استعماله، استعماله غير مكروه، لأنه لا دليل على الكراهة، لا دليل على الكراهة. يعني إذا سخن وارتفعت درجة حرارته إلى أن أو بحيث لا يتمكن المتوضي من إصباغ وضوئه من شدة حرارته، أحيانا حتى المسخن بالشمس قد لا يطاق، فمثل هذا يجتنب ويتقى يبرد. يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس رحمه حفظه، ويزيل الأنجاس غير مكروه استعماله، كذا في ميم في شين وطاء الاستعمال. وإن سخن بنجاسة، وإن سخن بنجاسة المادة التي سخن بها نجسة، فهل يكره استعماله؟ على روايتين. هذه النجاسة التي سخن بها ما المحذور فيها؟ الدخان، الدخان النجاسة، يخشى أن يصل إلى الماء، وحينئذ إذا كان الغطاء محكما فهذا لا يؤثر فيه، وإذا كان غير محكم وغلب على الظن تصاعد الأبخرة والأدخنة ووصلت إلى الماء، هل يكره استعماله؟ على روايتين، على روايتين. ما المرجح من هاتين الروايتين؟ لأن المؤلف يطلق الروايات من أجل أن يتمرن طالب العلم على الترجيح بين هذه الروايات. في الغالب يقتصر على روايتين خلاف الكافي الذي يذكر أربعة أو أكثر. على روايتين، ما المرجح منهما؟ عندنا كتاب مرجع في هذا، جبناه هنا، جبناه وقرأنا مقدمته، التنقيح المشبع. في تحرير أحكام المقنع، التنقيح، والتنقيح هذا خلاصة الإنصاف، والإنصاف يجمع كل ما وصل إليه من الروايات ويرجح بينها، وكتاب لمن له عناية بالمذهب والتمذهب لا نظير له، بينما الذين يرون التمذهب يعيق عن تحصيل العلم وأخذه من أصوله من الكتاب والسنة. سمعنا قول من قال أنا لا أقتني الإنصاف ولا أعتني به، كيف أعتني بكتاب ليس فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا في أربعة مواضع، 12 مجلد ما في صلى الله عليه وسلم. هو صحيح ما بني على الأدلة، الكتاب ما بني على الأدلة، ولكن يبقى فيه صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير. وقد يقول قائل، لأن الذي يقول هذا الكلام من العلماء الراسخين المطلعين، لكن لو لا يتمذهب. ومع ذلك قد يقال إن الطابع تصرف، أو بعض النساخ، ووجد بعض النسخ صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يمر ذكره عليه الصلاة والسلام إلا يصلى عليه. ولكن إذا قلنا مثل هذا الكلام أن فيه مقتضي، فيه مقتضي للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى على الاحتمال هذا، فيكون فيه ما يقتضي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ذكره وهو المطلوب. ايش عندكم من اشكال على روايتين؟ الشرح الكبير معك؟ تبين اقراها يا شيخ؟ معك الشيخ يا اخي. قال رحمه الله تعالى: مسألة. قال: وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين؟ الماء المسخن بالنجاسة ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها أن يتحقق وصوله، وأن يتحقق وصولها إليه فهذا نجس إن كان يسيرا لما يأتي. الثاني إن غلب على الظن أنها لا تصل إليه فهو طاهر بالأصل ولا يكره استعماله في أحد الوجهين. اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل لأن احتمال وصول النجاسة إليه يبعد أشبه غير المسخن. والثاني يكره لاحتمال وصول النجاسة، اختاره القاضي. الثالث ما عدا ذلك ففيه روايتان، إحداهما يكره وهو ظاهر المذهب لأجل النجاسة، والثانية لا يكره كالتي قبلها وكالماء إذا شك في نجاسته، وهذا مذهب الشافعي. وذكر أبو الخطاب في الماء المسخن بالنجاسة روايتين على الإطلاق، والله أعلم. ما يترجح الأحكام معلقة بغلبة الظن. هذا الشك خلاص، الشك لا يزيل اليقين، الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. فإذا شك، لا الشك هذا لا يزيل اليقين، لكن إذا غلب على الظن. لكن أحسن الله إليك، يعني إذا كان شك لا يغلب على ظن شيء، يحتمله القسم الثالث، الثالث ما عدا ذلك، يعني ما عدا القسمين الأولين. إيه نعم. ففيه روايتان، إحداهما يكره وهو ظاهر المذهب لأجل النجاسة، والثانية لا يكره كالتي قبلها وكالماء إذا شك. بس نرجع إلى قواعد أخرى، وهي أن الشك الأصل فيه الطهارة، والشك لا يزيل اليقين. يبقى إذا كان غلبت ظن، والأحكام تعلق بغلبة الظن. إن كان كراهته من باب الورع واتقاء الشبهة فنعم، وإن كانت بالإلزام ما تنهض. شلون؟ لا، هو المسألة مفترضة في ماء قليل، في ماء قليل، ولو لم يتغير ينجس. لا، اصطلاحية، اصطلاحية ويطهر، ما وضعه في قسم الطهور إلا إذا تيقن وصول الدخان وهو قليل، حينئذ ينجس. اللهم صل على محمد، اللهم صل على المقنع، طلع من الله. عندنا في بس مش اللي معك ذا. تريم جلدوه ما مشاركة مكتبة كانت صلوة.